القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنشأ وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألبان ساعة الألبان ساعة الألبان اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألبان ساعة الألبان اوعى تكشر اوعى تكشر أبدا فيها اوعى تكشر مين تضحك له ويكشر لك ساعة الألبان ساعة الألبان إلى ربات البيوت دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ أصدقائي في سهرة الراديو صديقي النهاردة حلقة خاصة جدا النهاردة معايا ضيف أنا بتشرف بوجوده معايا هنا في استوديو 22 في الإذاعة المصرية ضيفي هكلمكم عنه بس هقول الأول هو جالي ليه من اسكندرية علشان نتكلم عن والده والده هو رائد الأغنية الحديثة هو صاحب المدرسة الرومانسية في الأغنية هو شاعر صاحب الألف أغنية رائد الأغنية الشعبية صاحب أرق الكلمات بيقولوا عليه كمان جواهرج الكلمة وبيقولوا عليه كمان رسام الكلمات الحقيقة الشاعر ده لو نستمع إلى أي أغنية لو نستمع إلى أغنية عاطفية أجمل ما كتب لو نستمع إلى أغنية في النيل يا سلام أحلى وأجمل كلمات تغنت في النيل هو اللي كتبها وطنية كتب أغاني وطنية عاطفية كتب دينية كتب لكل المطربين والمطربات هو الشاعر مرسي جميل عزيز واللي بنحتفل بذكرى رحيله اليوم 9 فبراير ومعانا سيادة اللواء مجدي مرسي جميل عزيز ابنه أهلا بيك وبرحب بيك وإن شاء الله سهرة سعيد إن شاء الله وطبعا أنا سعيد جدا أن أكون معك يا مدام منى وبشكرك على الدعوة الكريمة دي اللي شجعتيني أن أدخل المبنى بقالي فترة كبيرة ما دخلتوش واستجبت لك وإن شاء الله على أيديك هتبقى سهرة جميلة بإذن الله سلامات يا حبايب حبايب سلامات سلامات يا حبايب حبايب سلامات سلامات سلامات يا بلدي سلامات يا حضني بلدي سلامات سلامات يا بلدي سلامات يا حضني بلدي سلامات يا أهل بلدي يا حبايب سلامات يا حبايب سلامات يا حبايب سلامات سيادة اللواء احنا دايما لما بيجي معانا الضيف زميلي مهندس الصوت سامي الشيمي دايما بيضع اغنية ترحيب النهاردة هو وضع اغنية سلامات يا حبابي وهي من كلمات الشاعر الجميل الراحل مرسي جميل عزيز طبعا تحياتنا للمهندس الجميل سامي الشيمي وطبعا اختياره في محله سلامات يا حبايب طبعا دي عبارة عن لون من الاغاني المتعددة اللي كتبها الوالد أغاني اللي بتعبر عن الشوق والحنين لمصر طبعا له أغاني وطنية كثيرة جدا في مناسبات مختلفة إنما له فرع منها بيتغنى بجمال مصر وبيعبر فيه عن الشوق لمصر سلامات يا حبايب بالذات هو كان كاتبها وهو في باريس كان في رحلة هو زار فيها عدة بلاد أوروبية وكتبها في باريس ما رجع كان الله يرحمه محرم فؤاد كان لسه راجع مصر من فترة حوالي 3 سنين كان قضاهم في لبنان بعد عن مصر فرجع. يعني هم الاثنين كانوا مسافرين لا بس هو كان والدي مسافر في رحلة رحلة يعني فرجع أول ما رجع اتصل بيه ليه لأن هو ده اللي كتب له الاغاني اللي هي شهرته رمشاين والحلو دير شبكها. اذا انا عاوز حاجه. قال له حظك انا برضو جاي تغناها. طبعا لحنها بليغ اغنيه من اروع ما يمكن, وفيها طبعا الصور تحته صور مرسي جميل عزيز مصور مصر كلها. طبعا اغاني الشوق عنده كتير قوي. هتلاقي اي والله اي والله وحشونا الحبايب, محمد فوزي, هتلاقي حبايبي غايبين, فريد الاطر وغيره وغيره. هو غنى يعني كتب لمعظم المطربين والمطربات. لا كتب لهم كلهم عشان تبقى عارفه. هو الوحيد, هو الشاعر الوحيد المصري والعربي الوحيد اللي غنى له الخمسه الكبار اللي هم ام كلثوم, محمد عبد الوهاب, فريد الأطرش, عبد الحليم حافظ, فيروز. فيروز هو الوحيد الخمسة غنوله, وما تلاهم بقى من الكبار. وما تلاهم بقى كان له دور كبير جدا مع الأصوات اللي هي بقت كبيرة بعد كده. كلهم اشتهروا عن طريق أغاني. عشان كده له تقدير عندهم, بيكلموا عنه بحب غير عادي. أدواره معهم كانت غير هو عادية. هو يستحق بصراحة. سيادة اللواء مجدي مرسي جميل عزيز, الحقيقة يعني أنا سنين اللي فاتت لما كنت بحب أحيي ذكرى رحيل الشاعر الرقيق مرسي جميل عزيز كنت بحاول أسجل مع الشاعر صلاح فايز, الشاعر مصطفى الدمراني إلى آخره, وقالوا عنه كلام حلو قوي. فالمرة دي بقى ابنه هو اللي هيتكلم عنه. بس أنا قبل ما هنتكلم في مراحل حياة هذا الشاعر الجميل, أنا عايزة أعرف إيه حكاية الألف أغنية, رائد الأغنية الشعبية, جواهر الكلمة, مين اللي أطلق عليها؟ قبل ما أحكي على كل ده برضو هقولك على الأسباب اللي أنت ذكرتيها اللي دي مهمة. كل واحد منهم كان بياخد جانب من عنده. يعني صلاح فايز قال لك إيه؟ قال لك لو ما ظهرش مرسي جميل عزيز في حياتنا كنا فقدنا تلت لأ نص تراثنا الغنائي. وكمل قال لك أنا أول ما ظهرت لقيت نفسي كده بقلده في أغنية, خدت كلمات من عنده, بتشال هم إن أنا قبله. هيقول لي ايه عاتبني مش عارف ايه, ليته بيشجعني ويوي. مصطفى الدمراني هو اللي قال, بس بعد كده قال مين اللي قال, قال اللقب ده. قال مرسي جميل عزيز هو مهندس الاغنيه المصريه والعربيه اللي اقام لها صرح كبير متعدد الطوابق والحجرات والممرات والشرفات والزخارف و وفي الاخر لما جه يرسي الكاتب الكبير انيس منصور قال انيس منصور هو الاطلق للقب ده, وكتب كده عنوان المقالة أنيس منصور وشاعره المقرب أو المحبب حاجة كده, كتبها كلها مرسي جميل عزيز وأنيس منصور. يقول لك كان بيدخل عليه يقول الراجل ده فيش أغنية حلوة إلا ما هو كتبها, وهو اللي طلب منه أن يعرفه بيه. فده بالنسبة للأسامي اللي أنت ذكرتها طبعا كلهم متكلمين. هو اللي قال برضه قال لك وإذا كان بالنص كده دمراني في حديث برضه عن الوالد برضه, إذا كان نجيب محفوظ هو بطل الرواية العربية فمرسي جميل عزيز هو بطل وفارس الأغنية المصرية والعربية. يا سلام. فكلهم بيكلموا عنه كلام من جوه قوي ونصاميم وجوانب. رحلة مشواره بقى ما أنا عايزة بس أقول للسادة المستمعين أن سيادة اللواء مجدي مرسي جميل عزيز جايب لي يعني أوراق كتيرة قوي حياة الشاعر الجميل. تتفضل بقى نقسم حياته المراحل. الإذاعة هي الأساس. الإذاعة هي الأساس وبالذات بالنسبة للأغنية. لو هقول لك إيه بدون مبالغة يعني لو جينا فكرنا كده هنلاقي مفيش صوت كبير قوي قوي قوي قوي ظهر في حياتنا في مستوى الخمسه اللي بيقول لك عليهم دول, ظهر خلال عهد التلفزيون. كل ده ظهر من خلال عهد الاذاعه. صح. ليه؟ الاذاعه يعني سمع, اغنيه يعني سمع. صح. نمره واحد سمع. سمع. الاغنيه سمع. انما لو فرجه ماشي هتفرج. سلاسل ونار وحاجات بتولع وحاجات مش عارف ايه بتاع, انما هتخلص عشان خيال هتخلص. انما الاذن هي اللي بتستقبل الاغنيه وهي اللي بتاثر بيها, عشان كده الاغاني بتعيش. يعني من هنا مثلا يقول لك ايه, كانوا ساعات يسالوا الوالد يقول له طيب الاغنيه فيها ثلاث عناصر, فيها الكلمه وفيها اللحن وفيها الصوت الاداء, اي عنصر فيه مهم؟ يقول لهم الثلاثه مهمين. فيروحوا ايه مضايقين الحكايه شويه, طيب الكلام ولا اللحن؟ فكان يقول لهم الاتي, يقول لهم اللحن يضمن الاغنيه, لحن جيد يضمن الاغنيه سرعه النجاح, انما الكلمه الجيده هي اللي تضمن لها طول البقاء. يا سلام. عشان كده الكلمه هي اللي تشيل الاغنيه وهي اللي بتعيش بيها. ليه؟ على راي برضو الله يرحمه سمير الطاير, كان قناه ثالثه كان دايما في ذكرى الوالد بيعمل يوم مفتوح وكان بيجيبوه يقول لك انا بقالي 7 8 سنين بحلل في اغاني, ما حللتش غير 7 اغاني بس لغايه دلوقتي, وكل ما اقول انا خلصتهم الاقي طالع منهم حاجات جديده. ما شفتهاش طلع لي حاجه كده. فهو هو قصه مختلفه زي ما كلهم قالوا عنه الابنودي وغيره وغيره وغيره وغيره, وغيره. هو حاجه لوحده. طب احنا عايزين نسمع ساده المستمعين حاجه من اشعار الوالد, هنبتدي بايه؟ طيب برضه نتكلم على البدايات. طيب ماشي. البدايات يعني هو مثلا ايه, يعني هو اول قصيده له هو كتبها كان في سن 12 سنه, كانت في رساء استاذ له في سن 18 سنه وزيعت له اول اغنيه في الاذاعه المصريه وكان اسمها الفراش, ولحنها الموسيقار رياض الصنباط. في نفس السن والسنه زادت له اغنيه يا مزوق يا ورد فعول للمطرب عبد الحليم محمود, كان في بدايته. مع الاغنيه دي وعن 18 سنه الاغنيه دي هو بعدها انطلق بقى في عالم الشهره وفي عالم بالظبط زي النقاد ما قالوا عليه بسرعه الصاروخ, لان عباره عن غناء شعبي جديد. شعبي جديد متطور جدا مختلف عن التقليدي. يعني كان مثلا ايه, كان يسالوا الابنودي يقولوا ايه الفرق بين اغاني الشعبيه واغانيكم انتوا شعبيه, بيقصدوا باغانيهم هم الشعبيه الاغاني اللي هي بتاع الشعراء العاميه. فكان يقول اغاني الشعبيه اغاني شيك, انما احنا اغانينا كده بعدلها. فهو بطريقته لان كان محب جدا له. فالمهم ده كان غناء جديد, كتب له الاغاني دي, كتب له اهم اغانيه بقى يا سمر يا جميل يا ابو الخلاخيل, وحياه محبتك, كعب محني كف محني, مكاحل مكاحل, حاجات دي الاغاني اللي اشتهر بيها عبد العزيز محمود. اضيف هنا حاجه برضو انت عبد العزيز محمود وبرضو البدايه المبكره للوالد. الوالد زي ما بدا مبكر في سن 18 وحقق شهرته, تزوج في سن مبكره جدا 24 سنه. عشان كده الفرق بينه وبينه كان قليل, وكنا اصدقاء وانا اول ابنائه واكبرهم. المهم واخد منه كتابه الشعر, يعني هنتكلم فيها بعدين دي اقول لك. المهم مين احيا حفل زفافه؟ عبد العزيز محمود. هو وكان وقتها عبد العزيز محمود في الكام سنه دول كان وصل ان هو بقى اشهر مطرب في مصر. كانت افراح او افراح ابناء البشوات تتحدد على مواعيد, هو اللي احيا الفرح. وكان زي ما العيله حكوا بعد كده يقول لك كان جدي بيعدي في وسطهم كده فرحان بيه, يقول لهم ده دي اغاني ابني. كل الكلام ده في سن 24 سنه. يعني ممكن تفكرتينا نسمع جزء من ياسمر جميل مثلا, نشوف اللغه عبد العزيز محمود. عبد العزيز محمود شوف اللغه بتاعته كانت شكلها ايه. ياسمر يا جميل يا ابو الخلاخيل, يا اللي المنديل راح ياكل من حاجبك حته, ساعة ما بشوف العود ملفوف وما فيها كسوف كنت اجري وراك حتى بحيتي. عيني يا عيني يا عيني يا اسمر يا جميل يا ابو الخلاخيل, اللي المنديل راح ياكل من حاجبك حيتي. ما بشوف العود ملفوف لو ما فيها كسوف كنت اجري وراك حتى بحيتي. سيادة اللواء مجدي مرسي جميل عزيز, واحنا بنتكلم عن الوالد الشاعر الجميل مرسي جميل عزيز, حضرتك قلت كلمة ان هو كتب لمعظم المطربين عمالقة الفن في مصر ومنهم محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب دايما كان مع حسين السيد. يعني محدش كتب له كتير. فالوالد كتب له من غير ليه. يعني دي من غير ليه هي اخر اغنية غناها المتخار محمد عبد الوهاب. طبعا هو لحن له قبل كده اغاني كتيرة. زي ايه بقى انا عايزة. لا يعني هقول لك بس الاول نقول يعني دي اخر اغنيه غناها المتخار عبد الوهاب واللي رجع بيها للغناء بعد عشرات السنين كان انقطع الغناء. فدي دي اخر اغنيه غناها. هنلاقي ملحله يا خليل قلب لعبد الحليم, ملحله لولا الملامه لورده, في اغنيه شهيره لنجات ايضا دبن حبايبنا عبد الوهاب. فملحله حاجات كتير انما كغنى هي دي. كغنى ما انا عشان كده دي لفت نظري. لما بقول لحضرتك انا عايزه اتكلم عن الاغنيات الاذاعيه يعني حضرتك قلت لي انا عبد الحليم غنى له كتير بس في اغنيه يمكن في ما يطلبه المستمعون كثير من المستمعين بيطلبوها وانا كمان بحبها اسمها اعز الناس. طيب قلنا عبد الحليم كويس. احنا هو حاجات كتير قوي. ما انا عارفه ان كتير هو عبد الحليم كتير. لا, لا العالم بتاعه كتير وتنوع وزوايا كتير. قلنا عبد الحليم زي ما قلنا المطربين اللي هم اشتهروا باغانيه. هو بين الشعراء هو صاحب الرصيد الاكبر في اغاني عبد الحليم, يعني كتب له اكبر عدد من اغانيه. وهو الشاعر الوحيد اللي هو استمر مع من بدايه حياته لحد اخر حاجه اللي هي كان من غير ليه اللي هو كان يغني عبد الحليم. كويس, كتب له تقريبا نص اغانيه في الافلام, نص اغانيه في الافلام. له دور رئيسي في ظهور عبد الحليم حافظ في السينما, دور رئيسي. معروف كلهم اللي هم القدامى عارفين. هو اللي خد عبد الحليم يدخل بلاتو السينما لاول مره في حياته وتعمل له كاميرا تيست. استغل هو صداقته بالمخرج الكبير حلمي حليم وخده وحول له أيامنا الحلوة لفيلم غنائي درامي. فكان ده عبد الحليم عز الناس لون من الأغاني اللي هي التأملية عن مرسي جميل وإذاعية أغنية إذاعية يعني عز الناس بالنسبة يعني شوفي هي فرض نفسها إزاي وبقت أيقونة لعبد الحليم ولمش عارف لمرسي جميل ولبليغ ولسعاد حسني اللي ربطوها بعبد الحليم وي وي وي إنما هي أغنية اللي تلاحظي لا فيلم ولا هو غناه على مسرح. من عشان كده بقول اذاعيه. ما هي دي اغنيه مرسي جميله يا عزيز. جميله. تفرد نفسها بقى. جميله. على طول على طول الحياه نقابل الناس ونعرف الناس ونرتاح ويا ناس عن ناس وبيدور الزمن بينا بيغير لون ليالينا وبيدور الزمن بينا بيغير لون ليالينا وبنتوه بين الزحام والناس ويمكن ننسى كل الناس ولا ننسى حبايبنا أعز الناس حبايبنا أعز الناس حبايبنا. سيادة اللواء مجدي مرسي جميل عزيز, احنا قلنا ان الشاعر القدير الله يرحمه مرسي جميل عزيز يعني عمل لعبد الحليم حاجات يعني اشتهروا من خلال اعماله. مين تاني؟ شوفي الفتره دي كلها يعني هو كان بيفتخر ودي حاجه معروفه عنه وارتبطت بيه ان هو ما ظهرش من خلال حد. زي ما انت كنت لمحتي كده في عبد الوهاب, هو بقى ما ظهرش من خلال حد خالص وكان بيعتز بيها. ام كلثوم لوحة حديث هو منشور وفي حياتها كانت هي اللي هي بتدور عليه ولحد ميزانيته انت مش ناوي تكتب لي, قولها بصي انا بقى بعتز بكذا كذا ان دول كلهم ظهروا من خلالي انا. انا ما قلت له انت بقيت مرسي جميل عزيز خلاص, محدش يقول انك انت بتدور على ام كلثوم. هو حكي الكلام ده في حياتها. المهم فكانوا كل الجداد دول كلهم طالعين من خلال الاغاني. صباح اللي شهرتها مال الهوى يام سهره تلفزيونيه قالت انا قعدت اغني فتره اغاني شاميه ما نجحتش غير لما كتب لي من الهوى يما اول اغنيه مصريه شعبيه, وكانت اغنيه خطيره اثارت ضجه كبيره جدا لان برضو هو حقق فيها اللي حققه بعد كده في من الهوى يما. في جرأة في ناس كتير قلبت الدنيا على دي وعلى دي ازاي هو معلش بقول لك اشرح لك طيب لا فيها. المهم عندك فايزه هو تقريبا اللي جابها من سوريا الاستاذ محمد حسن الشجاعي اللي هو مستشار الموسيقى والغناء وده دوره مهم جدا في الغناء في مصر. الراجل ده دوره مهم جدا وكان هو مايسترو وقائد اوركسترا الاذاعه السيمفوني ايام ما كانت الاذاعه لها اوركسترا سيمفوني بيسجل بيه الاغاني. Thank you. اضيف لك ايه؟ ان في مطربين اشتهروا بغنية واحدة. هو كتب لهم اغنيه واحده اشتهروا بيها. في مطرب اغنيه واحده بس اشتهروا بيها. في مطرب رائع الصوت، مطرب سوري اسمه محمد مرعي، كتب له اغنيه واحده لا يا حلو لا اشتهر بيها واطلقوا عليه لقب مطرب الاغنيه الواحده، برغم ان هو له اغاني اخرى كتير شاميه وكده، انما بقى خلاص لزقت فيه مطرب الاغنيه هو اساسا مش مصري، هو سوري. فهو نفذ بالاغنيه دي زي الباقيين كلهم، ولكن انا نفدت منه بكذا. وانا كمان عارفه ان حورية حسن ليها اجمل الاغنيات. شوفي هو علاوه اللي هم اشتهروا باول اغنيه له واللي اكدها لهم باغاني كتير لان الباقيين كلهم احلى اغاني عندهم بتاعته. يعني هقول لك برضو، يعني هنقول ايه، حورية حسن، هنتكلم على حورية حسن، نتكلم على شهر زاد مثلا. شهر زاد كانت بتحكي تقول ايه، تقول انا كان بيني وبينه صداقة أنا وزوجي سنين طويلة وبنتقابل وكلام من لحد ما مرة كده قلت له أنت مش ناوي تكتب لي؟ قال لها أكتب لك. فراح كتب لها عسل وسكر. بتقول أنا كنت متخيلة أن هو هيكتب لي أغنية كده زي أغاني أم كلثوم، أغنية طويلة وبتاع. فقال لي إيه، مش عاجباكي؟ طب أقول لك على حاجة، غنيها وسجليها وما تبقيش تسمعيها. فبتقول غنيتها في حفلة، بصيت لقيتها كسرت الدنيا. وبقيت بعد كده كل ما اجي اطلع الناس يقولوا لي عصر وسكر عصر وسكر، اكني ما غنيتش طول عمري غيرها. قلت له في اليوم ده راح بعت لي هو تلغراف، ايام طبعا في تليفونات وكل حاجه بس في تلغرافات زي دلوقتي ايه الرسائل اللي احنا شغالين عليها دلوقتي. فكتب لي قال لي ايه، مبروك عليك يا نجاح الاغنيه الوحشه. فدي اغنيه واحده كتبها لها مفرقعه. فحورية حسن من اروع اغانيها يا وند بالك، يا بطي الشبيك كتب لها من حب فيك يا جاري، كتب لها في فيلم احبك يا حسن كل اغانيه. وفي برضو على الدرة النيلي ده ما برضو في جوه الفيلم. وفي اغنيه جميله جدا هي بتغنيها برضو، ده لون يبين ترتيبه مرسي جميل عزيز. هو في لنا احنا، هو طبعا كتب اغاني دينيه كتير، اغاني بيتجه فيها لله واغاني للرسول واغاني، وفي اغاني بقى هو كتبها عن عاداتنا ومعتقداتنا الدينيه اللي هي النذر والنذور. دي معتقد شعبي مصري ان تروحي وتزور وتندري. فكتب لها والله عليا دين ونذر شمعتين، شمع لام هاشم وشمع ام حسين، يا ريت نعرف نسمعها. موجوده والله عليا دين ونذر شمعتين. الحقيقه انا ماشي. يعني المهم. انت عمال تكلمني انا عمال اقول طب اجيب حته للساده المستمعين يسمعوا يا حلو لا ولا يا ابو طه الشبيكة ولا على نسمع ابو طه الشبيكة. طب وبرضو انا طمعانه المهندس سامي ممكن تحط لي لا يا حلو لا كمان ولا يا حلو لا يعني حط حته والله حب فيك يا جاري يا جاري من زمان، بخبي الشوق وداري لا يعرفوا الجيران. من حب فيك يا جاري يا جاري من زمان، بخبي الشوق وداري لا يعرفوا الجيران. بخبي الشوق وداري اداري لا يعرفوا الجيران. من حب فيك يا جاري يا جاري من زمان، بخبي الشوق الشوق وداري اداري لا يعرفوا الجيران. لا يا حلو لا مالكش حق، لا يا حلو لا مالكش حق، خليت قلبي ده لا لا لا لا لا يا حلو لا مالكش حق. سيادة اللواء مجدي مرسي جميل عزيز، الحقيقة يعني الحلقة جميلة قوي، والسهرة يا رب يعني ما يعني أقدر أتكلم اللي أنا عايزة كله عن الشعر الجميل ده مرسي جميل عزيز. بس أنا عندي كذا سؤال، ممكن يعني أنا عايزة أقول لسادة المستمعين إن أنا عرفت إن الشاعر مرسي جميل عزيز مش شاعر فقط، لكن مواهب كتير، ومنهم إن هو لحن لأكتر من مطربة وأكتر من أغنية، وأيضا هو فنان في التصوير شفيه. وكمان حاجات كتيرة قوي. شوفي، هو كان مجموعة حاجات كتيرة جدا متداخلة مع بعضها. هو واحد آمن من بدري جدا إنه الموهبة لوحدها غير كافية، مهما كانت موهبة كبيرة لازم من الدراسة أو من التحصيل، وآمن بوحدة المعارف كلها أولا، وبعد كده وحدة الأداب والفنون. وحدة الأداب والفنون، هو استخدم تكنيك حاجات كتيرة جدا دخلها في الأغنية. هو اختار الأغنية كوعاء لحاجات كتيرة عنه. هو كان مصور فوتوغرافي بارع على مستوى عالمي، يعني دي كانت هوايته اللي هي بتوازي هواية الشعر. وله معرض لصوره فين؟ في لندن ذات الخمسينات. بيته في أوضة كبيرة، معمل تحميض، هو اللي بيشكل الأحماض، وهو اللي بيطبع، وهو اللي يكبر، ومكان ضخم جدا في بيته، عامل صالون حاجة زي أي استوديو تلفزيون أو استوديو سينما، كشفات يصور ولاده، يصور زوجته، صور فنية غير عادية للتصوير ولكتابة الشعر، أحدث كاميرات عنده، أحدث مجلات والكتب في فن التصوير بتجيله، درجة أن استمرت بعض رحيله سنين تجيله. دي كانت هواية خاصة جدا، بياخد حاجات كده تشكيلات غريبة جدا ويديها إضاءات معينة ويعمل منها صور سريالية زي حاجات بيكاسو، زي سلفادور دالي، حاجات كده. أدي جانب موسيقى، هو كان درس موسيقى كمان. عازف على عود وكمان، والعود بتاعه موجود لغاية دلوقتي وكلهم عارفين الكلام. عشان كده كانت معيشته معاهم. والموجي الله يرحمه يقول لي كان بيديني الأغاني متلحنة، شبه ملحنة، وقال لك أنا يدوبك بتعبيره، هو تعبير قديم أوي يمكن الناس بتعرفوش دلوقتي، قال لك أنا يدوب بمسك الريشة وبحبر الأغنية. كلمة التحبير دي ما يعرفهاش غير الجيل القديم، كانوا بيكتبوا الأول قلم رصاص وبعدين يجيب الريشة بالحبر ويبدأ يعيد تاني قلم رصاص. فده تعبير قاله بحبر، يعني يدوبك أظهرها. درجة إنه قال لي إيه، إنه قال في سهرة، قال لك لما اداني القلب ليك مياه، قلت له طبعا فيها إيه دي؟ قال له لحنة بقاليد، قال له إيه هو؟ فبيقول راح قايلها زي ما أنت سمعتوها كده وزي ما اتغنت كده. فكانت دي يعني عنده التركيبات دي كلها بقى مع دراسته للفنون الدراما، دراما درسته للسينما، فنون السينما، أغاني كلها عبارة عن صور اللي هو عن مشاهد سينما. السيناريست والناقد اللي هو السينمائي الله يرحمه أحمد صالح يقول لك أغانيه كانت كلها عبارة عن إيه؟ عبارة عن صورة وحركة وميزان سن إني أرى في أغاني سينما. كان برضو الناقد السينمائي رفيق الصباع يقول لك أغانيه عبارة عن خليط من الشعر والدراما والسينما، خلطة فريدة من نوعها. فهو دخل فنون كتيرة جدا اختارها يحطها في الأغنية، إنما مكوناته متعددة فأغانيها تلاقي فيها. أنا شايفة في الأغاني اللي قدامي يعني أغاني فيها حزن، أغاني فيها فرح، أيوة. أغاني الأفراح، أيوة. طب هو كل شاعر المفروض بيتأثر بالحزن، بيتأثر بالفرح، طب يعني هو كان بيعمل كده ولا هو هقولك هنا حتة مهمة جدا، المصرية الخالص. أنا أقولك على مدى ما قريت وشفت وقابلت، ما شفتش إنسان أنا أقول عليه إنه هو مصري 100% زيه. تركيبة غير عادية، اللي هو فعلا يعني هضم زي ما قالوا عنه في مقدمات سهرات وبرامج، يعني امتصت كل ذرة من تراب مصر. مصر عظيمة، وهو أكتر واحد عبر عن الشخصية المصرية. بمعنى إيه؟ الشخصية المصرية دي شخصية قديمة ضربة في التاريخ، عاشت على الأرض دي آلاف السنين، شافت أهوال كتير وجاء عليها حاجة كتير قوي. فهو عبر عن الشجن الدفين اللي في العودة المصرية، والشعب اللي هو تاريخه عظيم زينا كده، هو لازم ان هو عشان يعمل معادل موضوعي للشجن ده بان هو حفاوته عالية جدا بالأفراح. هو كتب أحلى أغاني الشجن والحزن الكلمة عليها، وكتب أحلى أغاني الأفراح. الموازنة دي صعب جدا انك تعملي دي وتعملي دي، صعب تكتب العاطفيات دي كلها رومانسيات في يوم في شهر في سنة وراح وبحلم بيك وبتلموني ليه وليه يا قلبي ويعمل لك الشعبيات اللي هي الصرفي دي كلها دي كلها مرتنات ليه هو تركيبة غير عندية هو اهتم جدا هو حصل يعني الله يرحمه حسين السيد كان بيتكلم عن شهر عن الوقت جميل قوي ان الشعراء هم اللي بيتكلموا عن شهر ايوه ما هقول لك يعني هو كلهم كان هنا في اخوات كتيره جدا لهم كويس يقول لك هو حكى عن قالك بيمتاز عننا الايه انه بيقرا كتير كلمه بقى بيقرا كتير دي فيها كل حاجه ان هو بيقرا كتير معروف بثقافته كلام من ده كان الدكتور احمد هيكل وزير الثقافه كان يقول لك ايه هو بيقرا وهو عنده كنا نروح هو كان مسافر برضه زينا نبقى نجيب احدث كتب من اوروبا نرجع له ليه عنده حاجات كده في زي يحيى حقي الله يرحمه يعني قال في شعره ملامح في الكلوريه كثيره لا الأهم اهم حاجه قالها شوفي هو بدا كلامه بايه قال لك من الظلم الا يدرس الا يدرس لا كلمه شوفي كلمه تدريس اعماله دي قررت يحيى حقي قالها احمد هيكل قالها حاجات لازم تدرس فاروق جويده كمان اتكلم عنه فاروق جويده كلهم اتكلموا عنه وخير الشلبي في احد الشعراء كان في شعر عنه في النيل الثقافيه من قريب جدا فخد قال له طب تختم بايه قال لهم انا بطالب وزير التربيه والتعليم انه يدرس اغاني مرسي جميل عزيز للنشء الجديد في المدارس ليه مجرد مش مجرد ان هي اغاني لا فيها ايه الاغاني دي فيها ايه صح طب ما نسمع حاجه الاحلام طبعا طوب الفرح زغروته حلوه يعني يا سامية يعني فضه يعني يا بيت ابويا وقف الخطاب يعني اغاني الافراح دي هي مش مجرد اغاني افراح لا ده عباره عن جزء داخل فرع كبير جدا هو انشاهم اللي هي اغاني البيت والاسره والروابط الاجتماعيه والاسريه على راي الابنود يقول لك اول مره نسمع كلمه البيت في اغانينا بيت العز يا بيت يا بيت ابويا معزوله في عيني زاروته حلوه رنت بيتنا السعد لما سمح وفتح حارتنا سالني فين الفرح وصفت له بيتنا بيتنا دي اول مره جه كتب اغاني بقى الرابط دي كلها وبعدين كتب اغاني الافراح بس كلها مختلفه عن بعضها هو ككاتب درامي لو جينا شفنا اغاني في الافراح هنلاقي لها تتابع غير عادي الاول البنت بتغني بيت العز يا بيتنا وهي صغيره فرحانه ببيتها كويس بعد كده اختها الكبيره بتتخطب زاروته حلوه رنت في بيتنا ده دي خطوبه اختها خلي بالك في فرق بين اغانيه كلها بعضها كان في خطوبه او فرح في الحاره السعد لما سمح وفتح حارتنا كلمه السعد لما سمح وفتح حارتنا سالني فين الفرح وصفت له بيتنا تركيبه شعريه مهوله جميل. شوف السعد بقى لما يسمح ان هو يفوت في حارتنا ويسالني انا يسالني انا السعد يسالني انا يقول لي فين الفرح طبعا ما. فدي كده بعد كده هي بقى البنت بتتخطب وقف الخطاب سنتين على باب ما رضيش ابوي خطوبتها هي البنت اتخطبت بتغني لتوب الفرح توبها بتغني الفستان توب الفرح يا توب كويس البنت خلاص راحه بيت ابوها بتغني لبيت ابوها يا بيت ابويا يا بيت ابويا فناي قايل في بيت يقول لك ايه يا بيت ابويا شوف الصور بقى ونقلها يا بيت ابويا لو حمامك نوح اول ما تسمعي كلمه الحمام على طول تفتكري الغيه بتاعت الحمام او العيشه بتاعت الحمام اللي فوق السطح اللي كانت البنت بتطلع توكله يا بيت ابويا لو حمامك نوح قول له الهنا على الفرح خدها وروح والفرح ياما الفرح ياما خد بنات قبليه شوفي هنا بقى ازاي تركيبه الشجن مع الفرح خد كلمه خد دي عندنا في تراثنا مش كلمه ايجابيه خد يقول لك خدته نداها خدته مش عارف ايه والفرح ياما خد تركيبه فرح مع شجن يا سلام واخد بالك لا احنا نسمع ايه رايك كويس هكمل لك بقى وهي نازله من بيت ابوها تاني يوم تاني يوم الفرح نازله سلام يا ما شاء الله عليه ست العرايس نزل بيت ابوه كويس الفرح ده بريت زفه طلع عروس الفرح في الشارع مصوره البنت طالعه بيتها الجديد طالعة السلالم بينتهي الابريت بطالعة السلالم يا بيت ابوه كويس طالعة السلالم بتنتهي بالعكس بقى أيوة. في نازله وفي الاخر خالص هي نفس الاغنيه بس طالعه هي طالعه بيتها الجديد كويس البنت اول مولود لها ودي اول اغنيه للطفل اتكتبت تاريخ مصر يا نور عينيها وقتها شويه شاديه دي اول اغنيه للطفل كويس البنت اخوها يعني جاله مصاب قلب عليك يا خي اغنيه الاخ كويس ابوها وحشها تعالى لي يا بابا او في اي ملمح يعني ما بيكتبش عشوائي بيكتب وفقا لخطه خريطه هو كان بيملى خريطه كبيره جدا بيكتب هنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا زي ما قال عليه الروايه النقد الكبير خير شلبي قال لك هو الشاعر الوحيد اللي يتقال عليه ان هو صاحب مشروع شعري متكامل واتمه في حياته. طيب دلوقتي بقى حضرتك عملت جبني من هنا لهنا. طب انا عايز اخد اغنيه من الاغاني اللي انت قلتها عندك بتشوفي. هناخد ايه بقى؟ اخد اغاني افراح ولا اخد تعالى لي يابا ولا اخد خد التوب الفرح التوب الفرح التوب يا توب يا تل تساوي بوسه والف بوسه يا حلو يا اللي فيك الصبيه تبقى عروسه هلبس لك الفرحه مغزوله من فرحه يوم الفرح يوم الفرح توب توب الفرح توب. سيادة اللواء مجدي مرسي جميل عزيز، الحقيقة المهندس سامي الشيمي بيشاور لي بيقول لي الوقت بيجري مننا. طب احنا لسه قدامنا حاجات كتير. انا يعني عبد المنعم مدبولي، طيب يا صبر طيب، عطشان يا سمراني اللي لحنها النجاة، سوف احيا فيروز، ودي معشوقتي يعني انا لازم اتكلم عن فيروز ولازم اختم على ام كلثوم. طيب اوكي سوف احيا برضو حاجة خصوصية، دي اتنفذت هنا، دي الاغنية الوحيدة لهم اللي اتنفذت في استوديوهات الإذاعة المصرية. صوت العرب في سنة 55 كان هم لسه بادئين رحبانية وفيروز في لبنان. هو دعاهم عشان يجوا. الطلب الوحيد اللي هم طلبوه قبل ما يجوا اللي هم يقابلوا مرسي جميل عزيز. كانوا متابعينه ومتابعين تجربته واهتمامه بالتراث المصري. جه وحكى الحكاية دي كتير، وجد الحكيم حكاها وفي فوز حكاها، قال لك هو بحفاوته بالكرم الشرقاوي احتفى بيهم ونتج عنها سوف احي. كويس. حتى مفيد فوز ميجي يكتب عنه، كان كتب عنه يقول لك ايه، اكتب عن شاعر سعت اليه التجربه الرحبانيه وبعدها عرف عاصي ومنصور الرحباني كيفيه الاستفاده من التراث اللبناني. هم لحد دلوقتي ده ما كانوش عملوا الاغاني اللي هي لها الطبع اللبناني اللي احنا عارفينه ده، كانوا لسه تقليديين. عشان كده تلاقي لحنها حتى هنا هتلاقي اللحن اللي هو التقليدي لسه ما خدوا اللون ده منه، اللون اللي هو احياء التراث اللبناني من احياء هو التراث المصري زي ما قالوا عنه كده. يقول لك فؤاد حداد يقول لك في مقاله كبيره جدا عنه اختمها كاتب الفولكلور رامي احلى من الفولكلور، يعني هو اغانيه بتاعت فولكلور. عايزة اعتذر للسادة المستمعين واقول لهم معلش سامحوني وقتي بينتهي وقت البرنامج، فانا لازم اتكلم على كوكب الشرق بسرعة مع مرسي جميل عزيز. كوكب الشرق بسرعة هي اللي ساعت له، ادي حاجة كتب لها الثلاثية الغنائية الدرامية المشهورة سيرة الحب اللي هي ميلاد الحب، ألف ليلة اللي هو الحب في قلب القصة، البهجة والسعادة، وفات المعاد كان هي القصة. كان بيطلب يوم الثلاثة ان هم هي تغنيهم ايام ما كانت بتغني الحفلة بتاعتها ثلاث وصلات تغنيهم ورا بعض ورا بعض. المهم الاغاني دي كلها من اكثر اغانيها توزيعا ألف ليلة وليلة، دي مش عادية. ليه؟ لان هي جت بعد نكسة 67 قالت له نغني ايه، فقالها تغني ألف ليلة وليلة. برضو كزي أغاني برضو اللي فيه ساعات بيبقى يعني هي ألف ليلة وليلة معروف، قالتها غني حواديت بالنص كده، هو كاتب الكلام ده قال لا لا كذا كذا ألف ليلة وليلة. وبعد 20 سنة، طبعا دلوقتي فات 50 سنة، حوالي 50 سنة عنها أو أكتر، 20 سنة هتلاقي أي حد هيعدي هيمد إيده يخطف ألف ليلة وليلة. وكانت إيه بقى ألف ليلة وليلة؟ هو قال عنها، قال إن دي الأغنية رقم واحد بعد الألف ليلة، فأطلقوا عليه أيامها شهر ألف أغنية. وكانت مواكبة للعيد الألف للقاهرة. ألف ليلة وليلة يعني وجد الحكيم قال لك كل أغاني أم كلثوم وهو عارفها ومسجل معها حلقات وخبير في كوم، وألف ليلة وليلة لوحدها في كوم. دي اللي هي الأغاني اللي هم قالوا عليها، قالوا مرسي جميل عايز دور معاها إيه؟ ان هو ده الحيوية، ان هو اضاف لها جمهور عبد الحليم، ان هو في ناس قال لك ده هو كمان دلح. ألف ليلة وليلة دي جايبة اكبر توزيع لأي أغنية في تاريخ أم كلثوم، مع أنه كتب لها سيرة الحب وكتب لها فات المعاد وحاجات تانية كله. طيب إحنا قبل ما هنسمع ألف ليلة وليلة أنا عايز أقول بس علشان عشاق فريد الأطرش هيزعلوا جدا لأن إحنا ما اتكلمناش عنه. هو عمل له برضو أغاني سريعة كده. أقولك فريد فريد آخر حفلة آخر حفلة غناها في حياته كانت قبل رحيله بثلاث أيام وكانت في بيروت. الحفلة دي غنى فيها أغنيتين فقط، الاثنين دول لمرسة جميلة عزيز، زمان يا حب وأغنية يا حبيبي يا غيبي. بعد رحيله نزلوا على كسف، دول آخر آخر حاجة غناها فريد في حياته. طبعا كتب له بعد كده أو غير كده أو قبل كده في اسمع لما أقول لك، وفي قلب وعين احتار، وفي ما نحرمش العمر وما نحرمش وأنا وأنت وبس وأنا وأنت وبس يعني حاجات كتير برضو كتابها الموسيقى وألوان مختلفة لا وليلى مراد ونازك وميادة والثلاثي المرح وعبد السروج وعندك صالح عبد الحي في كحلاوي وفي عبد المطلب وفي أنا بتكلم حتى كمان اللي هم سيد إسماعيل مطرب الأصالة كل دول. طيب يا صبري طيب لمدبولي، طب احنا علشان وقتنا فاحنا هنختم على مسمع صغير من ألف ليلة وليلة لكوكب الشرق أم كلثوم. بوجود سيادة اللواء مجدي مرسي جميل عزيز معنا، ابن الشاعر القدير الله يرحمه مرسي جميل عزيز. أنا سعيدة بيك جدا جدا، وإن شاء الله لينا لقاءات تانية كتير. وأنا عايز أقول لسادة المستمعين إن حضرتك يعني جيت من اسكندرية، يعني تحملت مشقة السفر، بشكرك جدا ونورتنا ونورت الإذاعة المصرية. بشكرك جدا مدام مونة على دعوتك الكريمة، وإنت على فكرة أنت اللي شجعتيني أدخل المبنى لبقى سنين ما دخلتش. تحياتي لجمهورك وسهرة سعيدة ودايما موفقة، ونسمع دايما حاجاتك الحلوة إن شاء الله. شكرا. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاط، وكان معي من الهندسة الإذاعية سامي الشيمي.